إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ابن تيمية رحمه الله: والناس في العشق على قولين، قيل إنه من باب الإرادات وهذا هو المشهور، وقيل من باب التصورات وإنه فساد في التخييل، حيث يتصور المعشوق على ما هو به. قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق، ولا أنه يعشق، لأنه منزه عن ذلك، ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسدا. يبقى هو يبتدي يتكلم عن مرض تاني، مرض مهم جدا من أمراض القلب، وهو مرض العشق. مرض العشق ورد ذكره في كتب الرقائق زي كتب ابن القيم وابن الجوزي وابن تيمية رحمه الله، تكلم فيه في غير ما موضع، تكلم فيه في غير ما موضع. فابن القيم رحمه الله يقول: العشق مرض من أمراض القلب. الكلام ده ابن القيم بيقوله في كتاب زاد المعاد، في فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، أو بيسموه ساعات الطب النبوي، اللي هو طبع مستقلا تحت كتاب الطب النبوي. فهو بيتكلم عن ان المرض نوعين: مرض قلوب، مرض أبدان. فبيتكلم عن العشق، فيقول: هذا مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه، وأعيى العليل داؤه، إلى أن قال: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إليه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله عز وجل والشوق إليه، دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا قال تعالى في حق يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في القراءة الأخرى: إنه من عبادنا المخلصين. فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب على العشق من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبب، يعني نتيجة صرف لسببه. ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ، يعني فارغا مما سوى معشوقه. والعشق مركب من أمرين: استحسان للمعشوق، وطمع في الوصول إليه، فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق. وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء، وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب، ثم قال: والمقصود أن العشق لما كان مرضا من الأمراض كان قابلا للعلاج. يبقى خلاصة القول اللي فات ده إن العشق ده إيه؟ مرض، ومرض عضال، من ابتلي به فلابد أنه يسعى في علاج نفسه لئلا يهلك بدنه ويهلك قلبه ويخسر دنياه وأخرى. لا، هو ابن القيم هيقول في عشق حلال اللي هو عشق الزوجة، بس ده هيبقى ليه ضابط هنقوله دلوقتي إن شاء الله. فمن الكلام المهم اللي قاله ابن القيم ده لازم نقف معاه, ان العشق يبتلى به اصحاب القلوب الفارغه من محبه الله عز وجل والتعلق به. العشق يبتلى به اصحاب القلوب الفارغه من محبه الله تعالى ومن معرفته والمعرضه عن الله, المشغول بغير ربنا سبحانه وتعالى, والمتعوضه بغير الله عن الله. هو ده اسرع واحد يبتلى بهذا المرض. كذلك من الاسباب اللي بتفضي الى عشق الصور اطلاق البصر في المحرمات. هل يتصور ان انسان يعشق امراه لم يرها؟ هيعشق ايه طيب؟ لا يتصور ذلك. ولذلك ان غض البصر وقايه وعلاج في نفس الوقت, بس هو في الاصل وقايه. وانك متى ارسلت طرفك رائدا لقلبك اتعبتك المناظر. انت كل ما بترسل طرفك عينك بترى ما تشقى به وبما يتالم به ويتعذب به قلبك. فالانسان العاقل الوقايه خير من العلاج, والدفع اسهل من الرافع. يغض بصره عن المحارم فيحفظ قلبه ويصون قلبه عما ينزل به من الم العشق. كذلك الاختلاط المحرم والمستهتر, فان هذا مما يسهل العشق ويسهل دواعيه. كذلك التساهل في ممازحة النساء ومخاطبة النساء والخلوة بهن. ويجمع ذلك كله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث صحيح, كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر, والأذن تزني وزناها الاستماع, واللسان يزني وزناه الكلام, واليد تزني وزناها البطش, والقلب يهوى ويتمنى, والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى النظر المحرم زنا, زنا العين, ده زنا العين. ويبقى النظر المحرمة للعورات المكشوفة ده اسمه زنا العين. الاستماع المحرم اللي يستمع بقى لكلام لا يحل له من امرأة تخضع بالقول, او من كلام لا يحل له ان يستمع اليه من هذه المرأة, اللي بيتلذذ بقى بالكلام مع النساء وغيره, ده حرام. الكلام نفسه اللسان اللي يقعد بقى يسهب بقى في الكلام والكلام المحرم, يبقى ده زنا اللسان. والكتابة المفهمة بتنزل منزلة القول. فاللي هيقعد يعمل شات طول الليل والنهار ده هياخد حكم الايه؟ هياخد حكم القول المحرم. واليد نفس القصة, زنا اليد اللمس, اللمسة المحرمة, مصافحة المرأة أو لمس أي جزء من جسدها بما لا يحل, ده اسمه زنا اليد. والقلب يهوى ويتمنى, عشق القلب ده اسمه زنا القلب. والفرج يصدق ذلك ويكذبه. لو وقع بقى في الفحشة بفرجه والعياذ بالله هيبقى اسمه زاني حكما, فيقام عليه أحكام الزنا كلها. وما سوى ذلك فقد نال حظه من الزنا, نسأل الله السلامة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. العين تزني وزنها النظر, الأذن تزني وزنها الاستماع, اللسان يزني وزنه الكلام أو القول, واليد تزني وزنها البطش أو اللمس, واليد والنفس والقلب يهوى ويتمنى, والفرج يصدق ذلك ويكذب. انتبه للأمر ده. يبقى دي من أسئلة اللي بيخلي الواحد يقع في العشق المحرم: قلب فارغ, قلب متعلق بغير الله عز وجل, قلب فيه قصدي عين فيها اطلاق المحرمات, بصر اطلاق بصر المحرمات, فيه الاستهتار في الكلام مع النساء, المخلطه المحرمه, كل ده. ومن الاشياء السيئه جدا البيئه الفاسده اللي الانسان يتواجد فيها. البيئه الفاسده, واحد كل اصحابه اللي حوالين منه بيقع في هذا العشق المحرم, فتاه كل البنات اللي حوالين منها بيقعوا في العشق المحرم, تتوقع منهم ايه؟ فهذه امراض تسري من الناس بعضهم الى بعض. مرض بيسري وينتقل زي العدوى كده. لذلك الانسان العاقل يحمي قلبه ويحمي نفسه من التواجد في هذه البيئات الفاسده. كذلك من اسباب العشق سماع الاغاني المحرمه, اللي هي الاغاني المصحوبه بالمعازف والكلمات نفسها المحرمه والتي تؤدى على صوره المحرمه, سواء بقى لامراه او من المردان جمع امرد, أو ممن يجمع معه النساء المتكشفات وغير ذلك. يبقى الأغاني دي كلها بتتكلم عن إيه؟ تكلم عن العشق والوصال والصبابة والحب والغرام والهيام والحاجات دي كلها. اسمعناش أغنية بتتكلم عن الأخلاق والفضيلة والعفاف حدش بيتكلم عن كده. ده حقيقي يعني، ولا الكلام كله عن ايه؟ لا ولا في فلتة، حتى فيش فلتات، حد من اللي هيتكلم عن الأخلاق يعني؟ في أغنية واحد مغني ولا واحد مغني قالت بيتكلم عن الأخلاق؟ صعب انك تلاقي حاجة زي كده فيما أعلم يعني، صعب ان احنا نلاقي حاجة زي كده. فأنت هتجد بقى اللي بيستمع لهذه، عشان كده كان ابن القيم دايما يقول والغناء هو رقية الزنا واللواط، وهو خمر القلب، إذا شار سمع الإنسان سكر قلبه، وزي قال ابن مسعود لا يجتمع هو والقرآن في قلب عبد. يا داي ده، فاللي قاعد بقى مع الأغاني المحرمة بقى على طول بقى، كنت تلاقي مثلا حفلة أم كلثوم ديت فيما نحدث به يعني من الناس الكبيرة، يقول لك حفلة أم كلثوم ديت تلاقي الراجل الوجيه، طبعا كانوا بيشترطوا ان اللي يدخل الحفلة يبقى لازم رسمي يعني فورمال او لابس بدلة يعني، خلاص لابس بدلة، والنساء تبقى ليه سواريه، النساء تبقى سواريه. طيب وبعدين وهم قاعدين بقى تجد الراجل كده تقول ما اعقله ما اظرفه، وبعد ما بتدي الست أم كلثوم تغني بتدي عيط، الله يخيبك انت بتعيط ليه؟ بيعيط من الايه؟ من العشق المحرم اللي هو مبتلى بيه، ايه متأثر جدا. يعني العلاقه جزاك الله خير يا شيخ، يعني البكاء ده يليق بالايه؟ بالنساء، لكن ده راجل كبير طول بعرض كده ولابس بدله ولابس زي رسم وقاعد تعيط، ربنا عافينا، ربنا عافينا من كل بلاء. ففكرة بقى الغناء المحرم يعني اللي هو ايه الغناء المحرم؟ ليه دايما بقول كلمة الغناء المحرم؟ لان الغناء بس مطلقا كده ممكن تطلق على الشعر اللي بيغنى، زي اناشيد مشاري والقصائد بتاعت المنشدين عادي دي اسمها غناء. لكن بقول الغناء المحرم اللي هو فيه تحريم اما في الكلمات او انه مصحوب بالمعازف او بالاداء، انه يؤدى من المرأة او من الامرض او من اي شيء، خلاص؟ فده الغناء المحرم. كل دي اسباب، كل دي اسباب برضو من الحاجات اللي بتشجع دلوقتي الشباب على هذا العشق المحرم، الروايات الرومانسيه او الروايات المنتشره الان اللي بتحكي كلها عباره عن قصص عشق، وللاسف اغلبها بينتمي الى الادب المكشوف اللي هو فيه ذكر الفواحش وذكر الموبقات باسلوب ادبي كانك تراها، ودي بتفسد القلوب وتفسد العقول وتهيج القلب على مثل هذه الفواحش. كذلك من ما يساعد أيضا على الوقوع في العشق المحرم سوء استعمال أو سوء الاستخدام للمواقع التواصل الاجتماعي والدخول في علاقات واسعة لمن يعرفه ومن لا يعرفه، فلا ينجو أحد ممن يفعل ذلك غالبا، إذا دخل في الباب ده فلا ينجو غالبا. تلاقي واحد يقول لك انا اصلا عارف واحده من المغرب، انت مالك هو المغرب يا ابني؟ بتتكلم مع واحده من المغرب ليه؟ اصلا عارف واحده ليه بتعمل كده؟ طب ليه بتعمل كده فعلا؟ الشيطان، الشيطان. طيب دي زي ما كنا قلنا دي اسباب العشق او امر كده لاسباب العشق، محاوله لايجاد بعض اسباب العشق. العلاج بقى العلاج، أول علاج للعشق الزواج إذا كان ممكنا. فواحد ابتلي بعشق امرأة أو امرأة ابتلي بعشق رجل يبقى الزواج، هذه علاقة لابد أن يتم تتوج بالزواج. طيب وإذا كان بعض الشباب مرة كان في ثانوي باين ولا في ثانوي فكان جاي بيتكلم معاك ويقول لي أنا بحب بنت، وقلت له طيب أنت قدامك طريق من اتنين، الطريق الاولاني انت تتجوزها. انت بتضحك علي، هضحك عليك ليه؟ ايه انت الطريق الاولاني ليك انك تتزوج، هتعمل ايه؟ طب هو ده الطريق الشرعي اللي ربنا اباحه انك تتواصل مع البنت دي. قلت له روح لابوها كده واعقد عليها. قال لي ده هيضربني. واخد بالك؟ قلت له خلاص طالما ان انت ما تقدرش تروح لابوها تعقد عليها، ما ينفعش بقى تسرق النظرات وتسرق الكلمات وتسرق الخروج مع ده، كله اسمه سرقه. انا دلوقتي قدامي عربيه في معرض سيارات، العربيه دي عجباني جدا، اروح اشتريها؟ طب معيش فلوس اشتريها؟ يبقى تلزمنيش. في حل ثالث نسرقها، بس ده حل لا يضي... لا ي... لا, ي... لا يجوز شرعا، لا يصح شرعا. فنقول اول حل وده انجعه الزواج. وفي حديث في سنن ابن ماجه حسن الالباني رحمه الله لم يرى للمتحبين مثل النكاح او الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه شباب الصحابه الى ذلك، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. طب ان لم يمكنه سبيل للزواج والوصول الى معشوقه قدرا او شرعا. قدرا يعني ايه؟ بيضربوا لها مثال ان واحد يكون من مهنه وضيعه جدا، يعني كانه مثلا كساح، كساح اللي بيشتغل اعزكم الله في المجاري كده، وبيعشق مثلا بنت السلطان او بنت واحد من الكبراء خالص، شرع قدرا ان الامر ده ايه لن يتم، هو الناس مش هتقبل الامر ده مش هتم. او شرعا بانه يكون يعشق امراه متزوجه. طب هيعمل فيها ايه ديت بقى امراه متزوجه؟ فهذا علاجه كما يقول ابن القيم اشعار نفسه اليأس منه، فان النفس متى يأست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت اليه. ده لو عاقل ييأس، وطالما يأس منه يعمل ايه؟ يكب ويقبل على ما فيه مصلحته. طيب وإن لم يزل مرض العشق مع اليأس، مع أنه يأس من أنه هو يتواصل مع المرأة دي لكنه ما زال متعلق به، بيقول ابن القيم فقد انحرف الطبع انحرافا شديدا، فينتقل إلى علاج آخر هو علاج عقله. لازم بقى يبتدي يعالج عقله وأفكاره وتصوراته كده، العاطفة استبدت به تماما، مش قادر يتعامل بطريقة صح. يعالج عقله بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون. اللي يفضل متعلق بحاجة مش هتحصل له ده مجنون. وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليه والدوران معها في فلكها، وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمرة المجانين. من الطرائف في الأمر ده مما يروى ابن حزم ليه كتاب في اسمه طوق الحمامة في الألفة والألاف، فبيتكلم عن بعض الحكايات اللي زي كده وهو مرتب الفصول كده، فعامل فصل كده اسمه فصل في من عشق في المنام. ده انسان عجيب جدا، بيحكي عنه ابن حزم انه رأى رؤية فشاف فيها امرأة حسناء وهام بها، قام من النوم مش عارف ينسى الايه المنام ده. طب هيجيبوها له منين دي بقى؟ عشق في المنام. فتخيل بقى ده بس يعني ايه تأكيد على كلام ابن القيم ان هذا مرض، مرض ده مرض يا اخواننا، مرض ربنا عافينا واياكم، يبتلى به فارغ القلب، يبتلى به فارغ القلب من محبة الله عز وجل والمتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. بيقول فلابد ان يعالج عقله، طالما كده يبتدي يعالج بقى، يعالج عقله ديت يعني ايه؟ يعالج افكاره وتصوراته. ودي مسألة مهمة جدا يا اخواننا، ما فيش واحد يقول هو مش هيقدر، لا لازم هيقدر، طالما ان ربنا كلفه بكده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى يقدر على كده. فان لم تقبل نفسه هذا الدواء فليتذكر قبائح المحبوب ونقائصه، فان ذلك يدعوه الى ترك الهيام به. فان لم تنكف نفسه عن ذلك ف ينظر فيما تجلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته وما تمنعه من مصالحها، فإنها أجلب شيء لمفاسد الدنيا وأعظم شيئا تعطيلا لمصالحها. اللي بيبتلى بالعشق ده إذا استحكم أمره، حتى الناس يقول لك كده يلاقي واحد تايه وسرحان يقول له وانت بتحب، لو تايه وسرحان يقول له انت بيكلمه انت بتحب يا ابني في ايه، فالعاشق ده يقول لك انا وانا قاعد فاتح الكتاب شايفها قدامي، وانا قاعد على السرير شايفها في السقف، وانا باكل شايفها في المعلق. مش ده كلام طبعا غير مقبول، ده عقله رايح خلاص هو هايم بقى كده. كان ابن القيم يقول فما في الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافه فرقه او الاشتياق، فيبكي ان او شوقا اليهم ويبكي ان دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند اللقاء وتسخن عينه عند الفراق. طب هيعملوا فيه ايه؟ يعني هو متعذب في الحالتين. ايه؟ سبحان الله متعذب في الحالتين. فما في الارض اشقى من المهم. كنت اتكلم مع واحد مره معانا في الكليه فقلت له البيتين دولت، هو كان بيكلم بقى فانا بنصحه اقول له مالوش لازمه الكلام ده يعني، فلما خد الكتين دول عجبوه قال لي بتقولهم لي تاني عشان يبعتهم، قلت له لا طبعا. مرض يا اخواننا ربنا يعافيكم, مرض مرض زي الادمان كده, ربنا يعافينا واياكم, ربنا يعافينا واياكم. فالانسان يتذكر بقى او يتفكر كده في كيف ان ده بيفضي الى تعطل مصالح دنياه. وكذلك مما ان الادويه النافعه جدا انه يتفكر في ما يلحقه من العار والشنار وسقوط المنزله عند الخلق, وكذلك يتفكر فيما يلحقه من غضب الرب جل وعلا ومقت اذا صاحب هذا العشق ترك واجب او فعل محرم, وانه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسال عن ذلك. واخيرا ابن القيم يقول ان الدواء الناجع النافع ليجمع زبده هذا الدواء ويعالج هذا الداء وهو الدعاء بصدق واللجوء الى الله عز وجل, لجوء المضطر, فان الله عز وجل قال اما يجيب المضطر اذا دعا, قال وليطرح نفسه بين يديه على بابه مستغيثا به متضرعا متذللا مستكينا, فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق فليعف اي عن المحارم وليكتم ولا يشبب بذكر المحبوب ولا يفضحه بين الناس ويعرضه للاذى فانه يكون ظالما معتديا. ده ذكر الكلام ده ابن القيم ذكره في ده مختصر يعني في زاد المعاد. العشق الحلال ابن القيم بيقول عليه اللي هو عشق الرجل لامرأته لزوجته, بس العشق لما يعرفه بيقول هو الإفراط في المحبة. فضابط العشق الحلال ده ان هو لا يفضي الى ترك واجب, ان ينشغل بامرأته اللي هي زوجته الحال دي عن فعل الواجبات, او الا يوقعه هذا العشق في فعل محرم كأنه يأكل حراما أو يفعل ما لا يحل إرضاء له. في الاثنين دول في برضو في الباب ده تتمة للفائدة كلام مهم جدا لابن القيم في كتاب الداء والدواء, في كتاب إيه الداء والدواء. الداء والدواء ده نصه كده كالآتي, أنا هقول لكم نص الفتوى بتاعته. هو ابن القيم قعد قال في الكتاب بتاع الداء والدواء ده كتبه كده على مرة واحدة بيرد على السؤال ده, دي إجابة على سؤال. بيقول ما السؤال بيقول ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته, وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة, فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها, فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه, أفتون مأجورين. ابن القيم جزاه الله خير خد السؤال ده وجاوب عليه إجابة كتاب كامل اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, أو بيختصر الداء والدواء. وإن شاء الله أنا ناوي إن شاء الله نشرح هذا الكتاب أو نقرأه مع بعض بالتفصيل. بس إجمالا ابن القيم قال له إيه بقى, وده بقى سكيم كده أو يعني مخطط كده أو فيرس كده لعلاج أي مرض قلبي الإنسان مبتلى بيه وعلاج أي معصية. أول حاجة بقول لكل داء دواء, تعرف إن أي مرض الإنسان مبتلى بيه ليه دواء. المرض ده بقى حسد, المرض ده جهل, المرض ده كبر, المرض ده عشق, أي داء ليه إيه؟ ليه دواء. للحديث لكل داء دواء. وبعد كده يبتدي يتكلم إن أشقى أضر شيء على الإنسان يشقى به الجهل, وعلاج الجهل وشفاءه السؤال, سؤال أهل العلم فيعرف الحق بسؤال أهله. ويبتدي يتكلم عن أن القرآن شفاء, ويبتدي يتكلم عن التداوي بالفاتحة وأنها دواء للقلب ودواء من الرقية ودواء ورقية من العين والحسد ودواء للأمراض الإيه؟ البدنية. هو بقى يقول لك أنا رأيت من كده أمرا عجيبا لما كنت بمكة وكنت أتداوي بالفاتحة كل ما أنزل بمرض. ويبتدي يقول بعد كده الدعاء, الدعاء من الأدوية النافعة, إنك أنت بكلم واحد قدامك مبتلى وعايز حد يساعده بقول له الدعاء عليك بالدعاء, وابتدي بقى يجيب له أداب الدعاء والإلحاح في الدعاء وموانع الدعاء والحاجات دي وشروط قبول الدعاء إلى غير ذلك. وبعدين يبتدي يكلمه عن إنك لازم تقعد تتفكر كثيرا في أثر الذنوب والمعاصي وخطورة فعل الذنب وخطورة فعل المعصية اللي هي العلاج العقلي, تعديل التصورات والافكار. انت بتعمل المعصيه دي بتورط نفسك وبيحصل وبيحصل وبيحصل. وانا بنصح اخواني برضو بقراءه كتاب الشيخ محمد فريد تنبيه الداني والقاصي لاثر الذنوب, تحذير الداني والقاصي من اثر الذنوب والمعاصي, تحذير الداني والقاصي من اثر الذنوب والمعاصي. بدا بقى يتكلم عن عقوبه الذنوب في الدنيا وعقوبتها في الاخره وضررها, وقعد يجيب بقى اضرار الذنب بما لا مزيد عليه. فعلا ان الانسان لما يعني يقرا الكلام ده يتولد في نفسه نفره من الذنوب. وبدأ بعد كده يتكلم عن حراسة الخواطر، وبعد كده حراسة الأفكار، الخطرة بتتولد منها الفكرة، على الفكرة تولد منها الهام الإرادة، والإرادة تولد منها الهام والعزم. وبعد كده وبدأ يتكلم عن حراسة الثغور، صغر العين وصغر الأذن والكلام وغير ذلك. وبعد كده بدأ يتكلم عن التوبة، بدأ يتكلم عن التوبة، وبعد كده بدأ يتكلم عن خصوصا بقى مرض الزنا واللواط والعشق، وما هي أسبابه، وكيف يفضي إلى تضييع دنيا الإنسان وتضييع آخرته. وذكر يعني طرفا من ذلك. نرجع لكلامنا. يبقى دلوقتي بيقول والناس في العشق على قولين، قيل إنه من باب الإرادات، كله كان نتكلم على العشق، قيل إنه من باب الإرادات. يعني من باب الإرادات، يعني المرض ده مرض في القلب، سببه إن الإنسان يريد شيء يضره أو يريد شيء في مفسدة بالنسبة له، هذا معنى المرض. يبقى قلبه متعلق بالصورة المحرمة دي، ساعات يكون ده متعلق بامرأة، وساعات يبقى بقى أسوأ وأضل اللي هو يتعلق بمثله اللي هو اللواط، لو يسمون الحلال في العصر حديث الشذوذ، اللي بيحاولوا الآن يجيدوا لهم حقوق ويدافعوا عنهم، ولك تعاملوا معاهم إن هم ناس من المجتمع، دي طبيعتهم يا أخي، هتعمل فيهم إيه؟ ده أنت مجرم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به، ده حد القتل، حد القتل. وإلا طب ما أنا هقول لك حاجة، ما الحرامي نتعامل معه على إنه مريض، والإرهابي اللي بيفجر ويقتل الناس نتعامل معه على إنه هو فعلا مريض نفسي بصراحة يعني، واللي بيكفر الدنيا كلها ده، ما هو ده انت تقعد معاه تحس ان هو حتى عينيه يعني مش مظبوطه، ده بيتكلم معاك كده اهو تخيل ده اهو ده مريض، بس هو كل مره المرض اللي هو لا يرفع التكليف اللي هو المرض اللي ما بيصيبش بيقولوا اي حاجه، ما زال عقله باقيا هو مؤاخذ ومكلف به، مؤاخذ ومكلف به. فانتبه للامر ده، كل حاجه عليها مرض، يعني هنقول الحرام عنده مرض، والقاتل عنده مرض، اللي بيعذب الناس عنده مرض اللي هو السديه، واللي عنده جنون عظمة اللي حرق ممكن يحرق دولة كاملة بسبب جنون العظمة اللي عنده، مرض هيؤخذ ولا مش هيؤخذ بقى؟ لا دول مجرمين، دول مجرمين خلاص. فمن باب الإرادات لو يريد إيه؟ يريد وصال من لا يحل له أو ما يتعلق به بفساد. وقيل هو من باب التصورات، وإنه فساد في التخييل، إن الإنسان، والصحيح إن العشق فيه المرضين، فيه المشكلتين دول، ممكن واحد يهيم بامرأة بيراها على غير ما هي عليه، ودي يا أخوانا أمر مجرب جدا، إن الشيطان يقبح الحلال ويزين الحرام، يقبح الحلال ويزين الحرام. يعني يقبح الحلال يعني يزهد الرجل في امرأته، الحلال مباح لي اللي هو يؤجر على علاقته بها، ومع ذلك يزين له الحرام، وتتعجب أنت طب إيه اللي أنت لقيته في الحرام ده ومش موجود عند الحلال اللي عندك؟ ما هو إلا تزيين الشيطان، والموفق من وفقه الله. شجع بيقول وقال هؤلاء اللي بيقولوا العشق بالطريقة دي لا يوصف الله بالعشق، اللي هو بيتكلموا عن ايه؟ فساد في التخييل والتصورات، قالوا عشان كده لا يوصف الله عز وجل بالعشق، ولا انه يعشق لانه منزه عن ذلك، ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسدا. مسألة برضو اطلاق لفظ العشق على الله عز وجل، اطلاق لفظ العشق على الله عز وجل، دي مسألة وقعت نتيجة أن الصوفية وبعض الفلاسفة بدأوا يطلقوا هذا اللفظ على الله عز وجل، فيقولون هو عاشق وعشق ومعشوق، ويقولون عشقني الله عز وجل وأعشق الله كده. فبنقول أول مسألة في البحث ده هي الحرص على استخدام الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. فالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة في سورة البقرة قال الله عز وجل والذين أمنوا أشد حبا لله، وقال الله عز وجل في سورة المائدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالوقوف على هذه الألفاظ الشرعية مما فيه السلامة وفيه الأدب مع الشرع، السلامة من الوقوع في التعدي والوقوع في المحرم وفي نسبة ما لا يليق لله عز وجل، وفيه الأدب بعدم مجاوزة ما رضيه الله عز وجل في القرآن ورضيه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في التعبير عن هذه المعاني. بالنسبة للعلماء اللي اتكلموا في المسألة دي منع منها عامة العلماء، جمهور أهل السنة أو عامة أهل السنة منعوا من إطلاق لفظ العشق على الله عز وجل، منهم ابن تيمية رحمه الله وهيجي كلامه معنا دلوقتي، ومنهم ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وفي طريق الهجرتين وفي روضة المحبين، فقال بعد تعريف العشق في روضة المحبين قال: واختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله تعالى، فقال الطائفة من الصوفية لا بأس بإطلاقه، وذكروا فيه أثرا لا يثبت وهو: فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته، وهذا حديث لا يصح لا يثبت أصلا. وقال جمهور الناس لا يطلق ذلك في حقه سبحانه وتعالى، فإنه لا فلا يقال إنه يعشق ولا يقال عشقه عبده. ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال، هم بيقولوا إيه أسباب المنع. طائفة قالت أسباب المنع التوقيف، لم يرد نص في هذا الإيه العشق، إنما ورد نص في المحبة. الثاني أن العشق معناه في اللغة إفراط المحبة، ولا يمكن ذلك في حق الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى لا يوصف بالإفراط في شيء، ما ينفعش ربنا عشق عبده يعني أفرط في محبته، ما ينفعش. ولا يبلغ عبد ما يستحق من حبه فضلا أن يقال أفرط في حبه. الثالث أنه مأخوذ من التغير، كما يقال للشجرة المذكورة عشقة، ولا يطلق ذلك عليه سبحانه وتعالى. مما منع من ذلك أيضا ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، وذكر ما عندما يروى من الصوفية من سوء الاعتقاد، قال: وبلغني أن أبا الحسن النوري شهد عليه غلام الخليل أنه سمعه يقول: أنا عاشق الله وهو يعشقني، فقال النوري: سمعت الله يقول يحبه ما يحبونه، وليس العشق بأكثر من المحبة. ونهى ابن الجوزي عن ذلك وقال: وهذا جهل من ثلاثة أوجه، أحدها من حيث الاسم، فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما ينكح، والثاني أن صفات الله منقولة وهو يحب ولا يقال يعشق، وهو يحب ولا يقال يعشق ويحب ولا يقال يعشق، والثالث أن من أين له أن الله يحب حتى يدعي هذه الدعوة. وكذلك ممن منع من ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحوية، وكذلك ممن منع منه العز بن عبد السلام، ومن المعاصرين الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية قال: عاشق الله، فهذا مما يتسمى به الأعاجم من الهنود وغيرهم، وهي تسمية لا تجوز لما فيها من سوء الأدب مع الله تعالى. فلفظ العشق لا يطلق على المخلوق للخالق بمعنى محبة الله، ولا يوصف به الله سبحانه وتعالى. يبقى إطلاق لفظ العشق على الله عز وجل لا يصح، إطلاق لفظ العشق على الله عز وجل لا يصح. بيقول: وأما الأولون منهم من قال يوصف بالعشق فإنه المحبة التامة، والله يحب ويحب، وروي في أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي يعشقني وأعشقه. وهذا كلام موضوع لم يثبت بإسناد لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من السلف، وهذا قول بعض الصوفي. والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله لأن العشق هو المحبة المفرطة. طب مين بقى اللي بيطلقه؟ اللي بيطلقه واحد زي أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، بيقول: ولا يزال العبد يترقى في مراتب المحبة، محبة الله عز وجل، حتى يصل إلى العشق الإله. وعامة الصوفية يطلقون هذا. بيقول: وقال الجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقا، لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق، لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود. وأيضا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين، وهم مقرون كثيرا بالفعل المحرم، إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال. وأنا قلت هو إيه؟ وهو مقرون، وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم، إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة. أما محبة الرجل لامرأته أو سريته لأمته، يعني محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما لا يحل ويترك ما يجب، كما هو الواقع كثيرا، حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة. العتيقة يعني القديمة، جوز واحدة جديدة فبدأ يجور في حبها ويميل إليها، العشق بقى اللي هو المنهي عنه حتى مع امرأتي وسريته، فيجور على القديمة العتيقة اللي هي القديمة في القسم، ما يقسم لهاش والقسم واجب، ويجور على أبنائها، أبنائه منها يجور عليهم برضو، مثل أن يخصها بميراث لا تستحقه، أو يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله، أو يسرف في الإنفاق عليها، أو يمكنها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه، وهذا في عشق من يباح له وطؤها، فكيف عشق الأجنبية والذكران من العالمين؟ ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. يتكلم بقى عن العشق بأن ده مرض مفسد، يفسد الدين. يفسد الدين ليه؟ بيجرأك على فعل المحرمات وبيبغك، وهو سبيل للوقوع في الفواحش والمنكرات، ويفسد العرض لأنه بيجعل الإنسان يلحقه العار في وسط الناس، وتلحقه الفضيحة في وسط الناس، وده من أكثر ما تتفكه به ألسنة الناس الكلام عن العاشقين، فلان العاشق ده إيه بيتكلموا عنه، وإن كان هذا لا يصح شرعا لكن ده للأسف واقع الناس. فيفسد دينه ويفسد إيه عرضه، ثم قد يفسد عقله، يعني يفسد عقله بقى اللي هو إيه التوهان والسرحان والخلل، فضلا عن الأمراض النفسية اللي تجيله، ثم يفسد قلبه، يفسد قلبه بأن ثم يفسد جسمه، يفسد جسمه بأنه تصيب بعض الأمراض الجسمانية. يعني في حاجة بيسموها دلوقتي إيه في الأمراض النفسية، بيقول السوماتيك، واحد من التعب النفسي اللي عنده يطلع له مشاكل في جسمه، يطلع له بقى بقع حساسية في جسمه كده، أو يحصل له اضطرابات في الضغط أو اضطرابات في السكر أو غير ذلك، يبقى عنده مرض بدني فعلا أصله اضطراب نفسي. وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى النساء عن الخضوع بالقول، إلانة القول، فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الإيه؟ مرض الشهوة. بيقول: ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصور، متى خضع الصور، المقصود بها العلاقات المحرمة، يعني الصور يعني شكل الإنسان، يعني فإما بقى متعلق بالنساء أو متعلق باللي عندهم بقى شذوذ والعياذ بالله متعلق بالمردان وغير ذلك. ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصور، متى خضع المطلوب طمع المريض. خضع المطلوب اللي هو المعشوق، خضع في القول يعني ألان القول، فكأنه يعطيه نوع من الرقة والليونة في الكلام، فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة المحرمة ده بأنه يرجو وصاله، والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب ويقوي المرض بذلك، بخلاف ما إذا كان آيسا من المطلوب، فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف المحبة، فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما هو آيس منه، فلا يكون مع الإرادة عمل أصلا، بل يكون حديث نفس، إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظر ونحو ذلك فيأسم بذلك. يبقى ابن تيمية رحمه الله بيقول إن العشق ده أمر مفسد للبدن وللعرض وللدين وللعقل، وبيقول بقى دليل ذلك إن القرآن نهى عن الخضوع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، فالطمع ده يقوي عليه مرضه اللي هو عنده فيتأذى به. فأما إذا ابتلي بالعشق وعفى وصبر فإنه يثاب على تقواه الله سبحانه وتعالى. ودي مسألة، إن واحد كان متزوج امرأة وطلقها، وقع انفصال بينهم، طب خلاص هي كانت زوجته وكان بيحبها حبا شديدا، وبعد ما طلقها يفضل متعلق بيها. هما بيقولوا إن السبب هنا كان سبب مباح، ما كانش سبب محرم، أو اللي ذهب ليخطب امرأة أو فتاة فتعلق بها ولم تتم الخطبة أو أي حاجة من الحاجات دي، ده سبب مباح للإيه؟ للمحبة. لكن إن وقع فيها الإفراط والتعلق ده هيبقى اسمه إيه؟ هيبقى اسمه عشق. فإن ابتلي بهذا العشق بقى قال وعفة. إيه العفة معناها؟ العفة هي ترك ما لا يحل ولا يجمل، ترك ما لا يحل يعني ترك المحرمات، وما لا يجمل يعني ما يناقض المروءة، ما يناقض المروءة وما يناقض مكارم الأخلاق. فالعفيف هو الذي يترك ذلك ويترك ذلك. فإذا ابتلي بالعشق وعفى وصبر، صبر على الألم اللي بيجده في قلبه من عدم وصال من يحبه، فإنه يثاب على تقواه الله عز وجل. التقوى اللي بيحققها كده ده هياخد عليها أجر مع ما هو فيه من ألم. وقد روى في الحديث أن من عشق فعفى وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا، وهو معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، وفيه نظر ولا يحتج به. لا مش بجد، في مش بس في نظر، قال الألباني رحمه الله حديث موضوع، موضوع مش حديث أصلا. لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عفى عن المحرمات، ده بقى كلام ابن تيمية العاقل بقى، معروف بقى من أدلة الشرع الأخرى أن إذا عفى عن المحرمات عموما وبالذات محرمات العشق ديت نظرا وقولا وعملا، وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم، إما شكوى إلى المخلوق، وإما إظهار فاحشة، وإما نوع طلب للمعشوق، وصبر على طاعة الله عز وجل وعن معصيته وعلى ما في قلبه من ألم العشق كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة، فإن هذا يكون ممن اتقى وصبر. والله عز وجل يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله.